بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذان نظمان للعلامة المحدث الشيخ محمد بن أبي مدينة رحمه الله تعالى، أولهما في بيان اختلاف العلماء في مسألة رؤية النساء للرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وثانيهما في بيان موقف العلماء من الحديث الشريف لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أقوم بتسجيل هذين النظمين تلبية لطلب أخي العزيز الفاضل عبد الرحمن ولدة ولباتة. النظم الأول: في رؤية النساء للرب غدها مثل الرجال، خلف أرباب الهدى طائفة تثبتها، إذ يشمل جمع الذكور للإناث يفل، وبعض من ينفي الشمول قد نفى وقوعها، إذ لا صريح يكتفى وصحح التفصيل، فالأعياد بها لهن يقع المراد. وابن كثير منكر التفصيل، إذ قال يحتاج إلى دليل، كأنه على الدليل ما عثر، وعدم العثور عذر معتبر. فالدار قطني رواه في السنن بسند حسنه فهو حسن، والحافظ السيوطي في الفتاوي، وصاحب الهدي الإمام الراوي، والحنبلي المرتضى نجل رجب، لما إليه ذهب القوم ذهب. واستوهر السيوطي أن الأمهات للمؤمنين، وكذلك البنات للأنبياء، وصوالح النساء يرين كالبعض صباحا ومسا قيسا على تفاضل الرجال حسب الأعمال بذا المجال. وثاني هذين النظمين يقول فيه العلامة المحدث الشيخ محمد بن أبي مدينة رحمه الله: قد صح عن نبينا الأوله لا تمنعوا المسجد أمام الله، لكن لذلك شروط تحتمى أخذها من الحديث العلماء: عدم طيب وخل أخيل، وما من الثياب حسنه قد عظما، وتركها لزينة قد شرطوا في إذنها، لأن ذاك أحوطوا، والأمن في الطريق شرط مثبت، وكونها لم تخش منها الفتنة، وأن يكون عند الابتهال لهن حاجز عن الرجال. وحمل النهي الذي ترويه إن كمل الشرط على التنزيه، إن كانت المرأة عند الفعله لهذه القربة ذاته بعلي أو ذات سيد، ومهما انتفيا فالنهي للتحريم فيما رويا حرر ذا الحكم لكل مسلم. شرح النواوي لصحيح مسلم. انتهى النظمان، والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات.